اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعنا وانفعنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تصادفنا في هذا اليوم ذكرى أليمة على كل مؤمن وفاجعة جسيمة لم يفجع الإسلام بل الإنسانية جمعاء بمثلها عبر التاريخ. إنها فاجعة كربلاء، فاجعة سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجعة سيد شباب الدنيا والآخرة، فاجعة ريحانة رسول الله الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. ويقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وهذه المصيبة والفاجعة العظيمة التي وقعت تدل على مدى الانحراف الذي وقع في مسار الإسلام عندما انحرف المسلمون عن أهل بيت الرسالة وبيت الوحي الذين أمرهم الله بالاقتداء بهم والاقتداء بهديهم. عندما انحرف الأمر عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ووصل إلى معاوية بن أبي سفيان ثم وصل إلى يزيد، يزيد أصبح أميرا للمؤمنين، يزيد المعروف بارتكاب الفواحش والآثام الذي لا يعرف له أي فضيلة في الإسلام ولا أي سابقة ولا يعرف حتى